بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 71 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو هو التجاوز للحدود بالإفراط أو التفريط. فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربا، ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشدة. ولا تقول على الله إلا الحق كقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح ابن الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي كونه بقوله كن فكان بشرا من غير أب، وروح منه أي أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله. وهذه الإضافة للتفضيل، وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى. فآمنوا بالله ورسله، أي بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبأن رسله صادقون، ولا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم فتجعلوا بعضهم آلهة. ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا هم ثلاثة والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث، ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانيم، فيجعلون الله سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقانيم، ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم. وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، وقيل المراد بالآلهة الثلاثة الله سبحانه وتعالى ومريم والمسيح. وقد اختبط النصارى في هذا اختباطا طويلا. انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا عن اعتقاد التثليث، يكن انتهاؤكم خيرا من بقائكم على ما أنتم عليه من الكفر. إنما الله إله واحد لا شريك له، سبحانه أن يكون له ولد، أي هو منزه تنزيها عن أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وما جعلتموه له شريكا أو ولدا هو من جملة ما يملكه، والمملوك لا يكون شريكا ولا ولدا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يأنف عن عبوديته لله ولن يرى ذلك عيبا، تلك هي الكرامة حقا ولن يتنزه عنها. والنصارى يقرؤون في الإنجيل أن عيسى عليه السلام كان يتضرع إلى الله ويتعبد له ويقول الرب إلهنا إله واحد. ولا الملائكة المقربون، أي لن يستكبروا عن أن يكونوا عبادا لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي يأنف تكبرا ويعد نفسه كبيرا عن أن يكون لله تعالى عبدا، فسيحشرهم إليه جميعا، المستنكف وغيره، فيجازي كلا بعمله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم بما أنزله عليكم من كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله وما نصبه لهم من المعجزات. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن، وسماه نورا لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واعتصموا به أي بالله، وقيل بالنور المذكور، ويهديهم إليه صراطا مستقيما لا عوج فيه، وهو التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.